الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد حديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فلا زال الكلام موصولا على التعليق على شرح كتاب النكاح من كتاب منحه العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الأخير توقفنا عند الحديث 76 بعد 900 بترقيم الشارح، والذي عنوان له وفق الله بقوله مشروعية نظر الناظر نظر الخاطب إلى المخطوبة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهو أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. نعم، هذه الأحاديث كما ذكر وكما عنونا الشارح تدل على أن نظر الخاطب إلى المخطوبة مشروع ومطلوب. وسيذكر هو أن الجمهور قالوا بالإباحة، ونسب بعض العلماء كابن تيمية وكالنووي وابن تيمية إلى الجمهور أنه على الندب، ويعني مال إليه الشارح وقواه، كأنه قواه واختاره، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يشعر بالحكمة من ذلك، وهي قوله في بعض الأحاديث: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أجدر أن يكون سببا في الإلفة والمودة واستمرار الحياة الزوجية، لأن من مقاصد النكاح الاستعفاف، على هذا يحتاج أن يعني ينظر إلى زوجته حتى يعني يرى إذا كانت تناسبه أو لا. وسيذكر الشارح أنها هي أيضا تنظر إليه، لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا يحصل، وإنما لم يذكر هنا لأن الأصل في الرجال أنهم بارزون ويمكن النظر إليهم بسهولة، بخلاف النساء الأصل فيهن تستر وقد يصعب النظر إليهن، لا سيما إذا كان المجتمع يعني متقيدا بأحكام الإسلام. قوله: إذا خطب أحدكم المرأة، هذا يحتمل إذا خطب يعني بعد الخطبة، ويحتمل إذا أراد أن يخطب. ذكر بعض أهل العلم أن إذا دخل عليها الفعل الماضي احتمل ذلك ثلاثة أشياء أو ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون بمعنى إذا فعل الفعل وانقضى. الاحتمال الثاني إذا شرع في الفعل. الاحتمال الثالث إذا أراد أن يفعل، وكلها واردة. لكن قيل إن الأول هو الظاهر، فهنا إذا خطب يحتمل أنه إذا وقعت منه الخطبة، والخطبة هي التماس النكاح، فإذا كان قد طلب من أهلها أن يخطبها فلينظر إليها على هذا المعنى، فيكون بعد أن يطلب من أهلها. طيب، وأما إذا حملنا على إذا أراد أن يخطب، فمعنى هذا أنه قبل أن يلتمس النكاح من أهلها، فإنه إذا وقع في نفسه أنه أن يخطب فلانة فيحاول أن ينظر إليها. وهذا قد فهمه من جهة في رواية أخرى: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، كما سيأتي. وكذلك قد يؤيده ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وخفضه في المرأة الواهبة نفسها، لكن قد لا يكون في هذا دلالة، لأن هي أصلا جاءت وطلبت منه أن يتزوجها، فهو في حكم هذا أقوى مما لو خطبها. طيب، وهناك أيضا فعل الصحابي، فإن جابرا جاء في تتمة هذا الحديث أن جابرا قال: كنت أختبئ له، فإن استطاع، ولكن هذا يعني قد لا يكون صريحا، لكن يعني قد يشير، فإن استطاع أن ينظر، لأنه قد يكون خطبها، لكن لأنه ليس كما يقع في نفوس بعض الناس الآن أنه لا يمكن أن يكون خطبها إلا وقد رآها من قبل، لا، الأمر قديم، قد يخطبها وبناء على كلام الناس وكذا وكذا، وما زال ما نظر إليها. وسيذكر الشارح أن بعض الناس ما زالوا يتشددون في هذا إلى الآن، حتى لو جاء وطلب النكاح فإنهم لا يسمحون له برؤيتها، وهذا طبعا في الأماكن المبالغة في المحافظة، أما الله المستعان في أكثر بلاد المسلمين فالحال معروفة. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما يدعوه إلى نكاحها يعني أن ينظر منها إلى شيء يدعو إلى نكاحها. ما هو مقدار الشيء الذي ينظر إليه في الخطبة؟ هذا اختلف فيه العلماء بين يعني من قال ليس إلا الوجه والكف، لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط ولا يجوز له أكثر من ذلك، وهذا مذهب كثير من العلماء كالمالكية ولعلهم ومذهب الشافعية أيضا وغيره. ومنهم من بالغ في هذا وينسب إلى الظاهرية وبعضهم أنه يقول حتى لو رأى متجردة، لأن ما هذه عامة فتشمل جميع الجسد، وهذا أيضا فيه يعني إغراق واضح. ومنهم من توسط وهو قول جيد، يقولون يراها بثياب البذلة أو بمثل يعني ما يظهر في ثياب البذلة، بمعنى الأطراف وما إلى ذلك يعني وهيئة الجسد وما إلى ذلك، لكن ليس متجردة ولا الوجه والكفان فقط، وإنما ما يزيد على ذلك، والله أعلم. وسيميل الشرح إلى هذا القول الوسط. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وسيأتي الكلام على إسناده. وله شاهد عند المغيرة عن المغيرة، وسيأتي أيضا عن المغيرة وسيأتي الكلام عنه عن إسناده يعني. وكذلك حديث محمد بن مسلمة سيذكر لفظه والكلام على إسناده. وأما حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة، حتى نعرف يعني شوف هذا بعد الزواج، نظرت إليها؟ قال لا، ما نظر إليها حتى تزوج. لكن نعم فقال انظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. هذا فيه تأكيد مسألة النظر يعني. كما قلنا جاء في حديث آخر إنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تحصل الإلفة. وأما هنا فقد علله بتعلة أخرى فقال فإن في عين الأنصار شيئا، وخطب امرأة من الأنصار أو تزوج امرأة من الأنصار، فقال اذهب فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. قيل إنه كان في يعني عينهم عيب يعني إما صغار أو نحو ذلك، فقال يعني اذهب فتأكد من انتفاء هذا العيب، لأن الإنسان إذا ما نظر قد يعني يفاجأ بأشياء لا يرضاها، وحينئذ يصعب التخلص إما بطلاق أو غيره. الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو محمد بن مسلمة بن سلامة الأنصاري الأوسي، أسلم في المدينة قديما على يد مصعب بن عمير، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة وشهد بدرا وأحدا، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حين ولى الناس، وشهد بقية المشاهد ما عدا تبوك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، وكان رضي الله عنه ممن اعتزل ولم يشهد الجمال ولا الصفين، لم يقاتل مع علي ولا معاوية ولا طلحة ولا الزبير، وإنما اعتزل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ودعا له بأنه لا تضره فتنة محمد بن مسلمة، وهو من الصحابة الذين اسمهم محمد، وهؤلاء قليلون من الكبار طبعا، أما من الصغار معروف أنهم سموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال ابن عبد البر كان من فضلاء الصحابة، مات في المدينة سنة 46 وهو ابن 77 سنة رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجها، في تخريج هذه الأحاديث يعني. أما حديث جابر هي أربعة أحاديث. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة ويريد تزويجها، والحاكم كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر رضي الله عنه، وتمام الحديث خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هذا صريح في أنه بعد الخطبة، يعني ظاهره أنه بعد خطبت امرأة جارية فكنت أتخبأ، لعله يعني هذا هو الأصل في الفاء أن تكون بالتعقيب. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وهو صدوق وهو مدلس وقد عنانه، لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد، وقد اختلف على ابن إسحاق، لكن ينظر هذا التصريح من التحديث هل هو عن طريق عبد الواحد أيضا أو لا، لأن هذا ينبني عليه شيء مما يأتي. نعم، إذن راجعناه في المسند، في المسند فوجدناه من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق أنه قال حدثني داود بن الحسين مولى عمرو بن عثمان، وهذا جيد لأن سعد بن إبراهيم من أثبت الناس ومن أعلمهم بتمييز ما سمع ابن إسحاق من غيره كما ذكر الأئمة بعض الأئمة. إذن هذا التصريح التحديث جيد لأنه من طريق الإمام أحمد، وناهيك به عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، جيد جيد هذا. طيب، قال وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر رضي الله عنه، يعني اختلفوا ابن إسحاق يروي عن داود بن حسين عن من؟ عن جابر، هذا اختلف في اسمه فسماه عبد الواحد بن زياد. ولعل عبد الواحد في شيء من مقابل إن كان من رجال الشيخين عنده بعض الأوهام أحيانا لا سيما على الأعمش، عن الأعمش له أوهام عنه واقد بن عبد الرحمن بن سعد، وهذا مجهول كما قال ابن القطان لا يعرف هذا. رواه عن ابن إسحاق عمر بن علي المقدمي وسماه مرة واقد بن عبد الرحمن كما في رواية البزار على ما ذكر ابن القطان، ومرة واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهذا المعروف أن سعد بن معاذ يقال له أبو عمرو، فلعله يعني هذا هو المعروف كما عند الحاكم، وهذا ثقة من رجال مسلم، وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد، وقد ذكرنا أن إبراهيم بن سعد من أوثق الناس في ابن إسحاق، وأحمد بن خالد الوهبي عند الطحاوي في شرح المعاني والبيهقي. وبهذا تكون الرواية الراجحة هو عن ابن إسحاق عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهذا يؤكد أن هذا الرجل ثقة وليس مجهولا، وقد صرح بالتحديث عن طريق إبراهيم بن سعد، فكل هذا يؤيد تحسين إسناد الحديث في شرح المعاني والبيهقي. وبهذا تكون رواية عبد الواحد عن ابن إسحاق في تسمية الراوي واقد بن عبد الرحمن هذا المجهول شاذ، ولعله جهل لأنه أصلا اسم وهم، لأنه خالف الجماعة الذين رأوا الحديث عن ابن إسحاق وقال واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهذا معروف وهو ثقة. وأما حديث المغيرة رضي الله عنه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هذا لفظ الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث فيه إشكال لم يشر إليه الشيخ، وهو أن بكر بن عبد الله المزني وقع في نفسه أنه يصغر عن إدراك المغيرة، وتتبعت ذلك فوجدت محقق تهذيب الكمال نقل عن ابن معين أنه قال لم يسمع بكر من المغيرة أو نحو ذلك، وهذا هو الظاهر، فيكون منقطعا فيه شيء من الانقطاع والإرسال بين بكر والمغيرة. وأما حديث محمد بن مسلمة فقد أخرجه ابن ماجه من طريق حفص بن غياث وأحمد من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حجاج بن أرطاه، وفيه مقال ومدلس عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة، وهذا صحابي صغير قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره فقلت له تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنكر ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها، يعني أنه أنا أريد أن أخطبها يعني. ذكر عذره. ومحمد بن سليمان ابن أبي حثمة مجهول لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثق إلا ابن حبان، إذن هذه علة أولى. علة أخرى وحجاج بن أرطاة يقال أرطاء وأرطاة، مدلس وقد عنعنه وأخرجه، وغير مدلس وقد عنعنه فيه شيء من الضعف في مقال، وأخرجه ابن حبان من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن حجاج وهو ابن أرطاء، وفيه مقال. ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير ثقة في الأعمش من أوثق الناس فيه، بل هو أوثق الناس فيه، لكنه في غيره عنده أوهام، وهنا سيذكر الشرح أنه وهم عن حجاج، مع أن حجاجا أصلا فيه مقال فغالط في الأسماء، قال عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمي سليمان بن أبي حثمة انقلبت عليه الأسماء، أنه قال رأيت محمد بن مسلمة في ذكر هذه الرواية خطأ لأن أبا معاوية قلب إسناده ولم يضبطه كما قال الدارقطني في العلل. وحديث محمد بن مسلمة هذا في سندي اختلاف ومداره على الحجاج بن أرطاة، قال الطبراني في الكبير قد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث، والصواب عندي والله أعلم ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون اتفقا عليه وهما ثقتان من رجال الشيخين عن الحجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل عن محمد بن مسلمة. وعلى هذا فهذا الإسناد المحفوظ فيه العلل المتقدمة، الحجاج فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، ومحمد بن سليمان مجهول انتهى. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم من طريق سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة وتمامه فإن في أعين الأنصار شيئا، هذا تعليل، ولعل الحافظ قدم حديث جابر رضي الله عنه مع أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صح لأنه في مسلم، لأن حديث جابر رضي الله عنه تشريع عام وخطاب لكل فرد، أما الأحاديث الأخرى ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضايا أعيان والخطاب فيها لأفراد من الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن حديث أبي جابر إذا أراد أحدكم أن يخطب هذا كلام عام وفي كل الأحوال، أما حديث أبي هريرة فإنه علل بعلة خاصة، انظر لأن هؤلاء في أعينهم شيئا، إذا هذا لأن في عيون هؤلاء شيئا، إذن هذا شيء خاص بسبب بعلة خاصة. فقد يقول قائل إنما أمره بالنظر لأجل هذا السبب، أو أمر فلانا أو فلانا لأنه يعلم مثلا أنه يطلب يعني شيئا من الجمال صعب الوجود وعزيز المنال. فلما يأتي تشريع عام يدل على أن هذا تشريع لجميع الأمة، ليس مختصا بحال دون حال أو فرد دون فرد. قال: وقد علم في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب واحدا من الصحابة بشيء فهو عام لجميع المكلفين إلا إن قام دليل على التخصيص. يعني يقول مع أن حتى لو كان الخطاب للصحابة فالأصل أنه عام، لكن هذا العموم هو لفظي عند الحنابلة كما يشعر به كلام الشيخ، ومن جهة معنوي عند غيرهم. ولهذا ذكر صاحب المراقي هذا مما لا يعم على الأصح، لا يعم من جهة لفظه، وإن كانوا اتفقوا في النهاية على أن الجميع حكم واحد إلا ما دل. قال: خطاب واحد لغير الحنبلي، فيما لا يعم على الأصح خطاب واحد لغير الحنبلي، لكن من جهة المعنى كلهم اتفقوا على أن الحكم الذي يحكم به على شخص يحكم به على الجميع. ثم إن حديث جابر رضي الله عنه فيه فائدة، وهي موضع نظر الخاطب ما يدعو إلى نكاح. وفي الباب أيضا حديث آخر، حديث أبي حميد أو حميدة: وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. هذا فيه فائدة زائدة، وهو قوله إن كانت لا تعلم، لأن أهل العلم اختلفوا في حكم استغفال المرأة للنظر إليها، فكرهوا بعضهم كالمالكية يقولون مكروه لأن لا يتطرق الفساق إلى رؤية النساء، ويقولون نحن خطاب، يعني كل وقت تجد شخصا يتسور على مثلا حائطك وينظر إلى بناتك وهو فاسق مثلا ويقول أنا أردت أن أخت، فلهذا قالوا يمنع أن يكره هذا استغفالها. طيب، وبعض أهل العلم يقولون يعني لا بأس به، خاصة أنه قد يكون فيه رفع للحرج من جهة أنه إذا لم تعجبه لا يكون قد يعني كسر قلبها. الوجه الثالث: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، فنقل بعضهم الاتفاق وكأنه لم يلتفت إلى خلاف من خالف لضعفه، فإن الأحاديث صريحة في ذلك وكثيرة، قد عمل بها الراوي كما في حديث جابر رضي الله عنه، وكما في حديث ابن مسلم أيضا تقدم لنا، وقد روي عن مالك وغيره القول بعدم جواز نظر الرجل إلى مخطوبته، وهي رواية مرجوحة ذكر ابن عبد البر وذكرت عنه رواية بالجواز، وهي التي عليها كتب المالكية. هذا هو المعروف في كتب المالكية أن النظر يعني مشروع، وذلك لأن النكاح عقد يقتضي التمليك. التمليك هذه فيها غرابة، لكن بعضهم يقول تمليك منفعة البضع، لعله يقصد هذا. فكان العقد النظر إلى المعقود عليه في الجملة يعني المرأة، ولأن النظر أحرى إلى استقامة الأحوال ودوام العشرة، وهذه الحكمة جاء ذكرها في حديث المغيرة، وهي قوله: فإنه أحرى يدم بينكما أن تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال أدم الله بينهما يدم أدما بالسكون أي ألف ووفق، فإذا تزوجها بعد معرفة لم يكن هناك ندامة في الغالب. هذا كلام عن حكمة النظر، لأن يعني النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة، وبالجملة ففوائد الرؤية كثيرة، ومنها: أولا متابعة السنة، ثانيا دوام المودة بين الزوجين، ثالثا اجتناب كل واحد من الزوجين العيوب التي يكرهها الآخر، رابعا إتمام الزواج على بينة وعدم لوم الآخرين. أنا ما أدري ماذا يقصد باجتناب، إذا كان يقصد في الخلقة فهذا لا يجتنب، وإنما لعله يقصد اجتناب كل من الزوجين العيوب التي يكرهها في الآخر، لعل هذا يكون أدق، يعني مثل ما جاء في الحديث إنه في أعين الأنصار شيئا. وإباحة النظر إلى المخطوبة جاء على وفق القاعدة الشرعية، ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة، وتقدم ذكرها في البيوع، هذه القاعدة كان ينازع فيها بعض مشايخنا، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في نظمه، وكان تلميذه مع وفائه لآرائه يعني في كثير من الأحيان واهتمامه بنظمه، لأنه يقول تعيين المحرمات تحريم الوسائل أحيانا لا يضطرد كذا بعض تلاميذه المختصين به، لكن عموما له وجه يعني هذا. الوجه الرابع: الأمر في قوله فليفعل للإباحة عند الجمهور. هل الآن مسألة، هل فليفعل هذه على الإباحة لأن الأصل أصلا المنع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو أنه للاستحباب؟ هذه المسألة. قال لك الشارح: الجمهور على أنه للإباحة. الأمر في قوله فليفعل للإباحة عند الجمهور لقوله فلا بأس أن ينظر إليها، ولأن الأصل في النظر للمرأة الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة. وحمله النووي على الاستحباب لقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما هذه العلة تقتضي الاستحباب، لأن هذا مقصد شرعي، ونسب ذلك إلى الجمهور. ومثل هذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بعده، لأن الشيخ الإسلام بعده نووي، والقول بالاستحباب قوي جدا. في نظري أنه أمر وأقل أحوال استحباب. الأمر قد يأتي الإباحة كما ذكره هو نفسه، لكن هنا قرائن، ولما يترتب على النظر من المصالح العظيمة. هذا هو. إذن هو يقول، كأنه يقول نسبتهما إلى الجمهور فيها إشكال، وأما لأنه هو جزم بأن الجمهور على الإباحة، ثم نقل عنهما أنهما نقل عن الجمهور استحباب، كأنه تتبع ذلك فوجد، أو أن الجمهور عندهما يقصدان به مثلا جمهور عامة العلماء لا جمهور المذاهب الأربعة. الوجه الخامس: الخلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجه، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وسبب هذا أنه لم يرد دليل في تعيين المواضع التي يراها الخاطب، إلا أن الأدلة ذكرت الغرض من الرؤية، وهو الاطمئنان على أوصاف المرأة مما يكون له أثر في تقوية العقل وتأكيده، والقول المختار أنه ينظر إلى ما يدعو ويرغبه في نكاحها كالوجه والكفين والمظهر العام للجسم كالرقبة والقدمين والساعدين، لأنه نظر أبيح للحاجة فيقتصر عليها. وقد دل على ذلك فعل الراوي حيث قال: حتى رأيت منها ما دعني إلى نكاحها. هذا ليس واضحا في ماذا يعني ما الذي رأى، لكن لعله يقصد من حيث كونه يختبئ، معناه أنه رآها على حين غرة، فيكون لا يقتصر على الوجه والكفين عادة، كأنه يقول هذا والله عام. وفي حديث جابر: له أن ينظر ما يدعو إلى نكاحها، يعني عام، يعني لم يتقيد بشيء معين، ولأن مثل هذا النظر أبيح للمحرم غير الزوج، فإن أخاها مثلا معها في البيت وأباها وما إلى ذلك ينظران منها إلى الأطراف، فإن نظره ليس نظرا متعة وتلذذ، وإنما لأجل الحاجة ورفع الحرج. الوجه السادس: يعني المحرم ينظر إليها، فكأنه يقول نلحق به الزوج لأجل حاجة وإن اختلفت الحاجة. الوجه السادس: اختلفت هذه الأحاديث في وقت رؤية المخطوبة، هل ينظر إليها قبل أن يخطبها أو بعد أن خطبها؟ ففي بعضها أن الرؤية تكون قبل الخطبة، كما في حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، يعني ما زال خطبها، فلا بأس أن ينظر إليها. وفي بعضها أن الرؤية تكون بعد الخطبة، كما في حديث جابر رضي الله عنه: إذا خطب هذا ظاهره بعد الخطبة أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر الحديث. ومثل ذلك حديث أبي حميد أو حميدة، نظرا لتعدد الأدلة اختلف العلماء في وقت رؤية المخطوبة هل يكون قبل خطبتها أو بعده، والأظهر والله أعلم هو العمل بالأحاديث كلها على اختلاف الحال، فإن أمكن أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التقدم إلى خطبتها وبعد العزم على الزواج فلا بأس، وهذا أمر نادر الوقوع لا سيما في زماننا هذا عندهم يعني في بلدهم المحافظ، وأما في كثير من البلاد فالله المستعان، بل هو من أيسر الأمور، لأن المسلمين صاروا يعني كثير منهم لا يتقيد بحكم شيء، اللهم إلا أن يقصد ما زاد على الوجه والكفين، فهذا في حق المتدينات من النساء قد يكون فيه طبعا صعوبة، والله المستعان. فهذا يختلف من بلد إلى بلد. وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة، وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل مخطوبته ويجلس معها بحضور أبيها وأخيها وغيرهما من محارمها لئلا يخلو بها، ويرى منها ما يدعو إلى نكاحها كما أنها هي تراه. الآن دخل في مبحث آخر، وهي رؤية المرأة للرجل، سيذكره بعد ذلك مفصلا أكثر. وأما ما يفعله بعض الناس من مجرد رؤيتها في مكان وهي لا تراه، فهذا وإن كان في مصلحة لكن مقاصد الرؤية لا تتحقق بهذا الفعل، حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولها، هذا إذا كانت محتشمة كامل، لعله يقصد أن هي تجلس في مكان وينظر إليها من زاوية لا يرى إلا، وهذا طبعا يعني يختلف بحسب الأعراف، وهو سيتكلم عنها أكثر. ثم هي تحرم من رؤيته. الوجه السابع: مع ثبوت هذا الحكم الشرعي وصحة الأحاديث الواردة فيه وما يترتب على تطبيقه من مصالح عظيمة، إلا أنه يوجد من بعض الأولياء من أعرض عن هذا الحكم، وصاروا لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى مخطوبته من باب الورع، وهذا ليس بورع، أو من باب الغيرة مثلا، وهذا يقول لك مخالف للشريعة، إذ لا ورع في مخالفة الشرع. وقد سمعت أن بعضهم يأتي له ببنت صغيرة ويقول هي تشبه هذه، يقول له هذه التي تريد أن تخطبها تشبه هذه البنت، وهذا ليس هو الأمر المشروع، إذ لا ورع في مخالفة الشرع ومن باب مخالفة الأعراف المتقاليد من الأعراف والتقاليد لا عبرة بها مع مجيء النصوص الشرعية. وفي مقابل هؤلاء أولياء متساهلون لا يغارون على حرماتهم وبناتهم، بل يسمحون لهن بمخالطة من خطبهن والتعرف عليهن، ولا ريب أن هذا من البدع المحدثة في الدين التي جرت على الناس المصائب والبلايا، هو تصرف مصادم لنصوص الشريعة القاضية بتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. يقول لك أنا أريد أن أتعرف عليها فأخرج معها في المطاعم وفي الحدائق، هذا لا يصح، هذا قد يجر إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله أو ما هو دون ذلك، أو هذا لا يصح، وهذا ليس عذرا حتى بعد الخطبة. بعد الخطبة هو ما زال أجنبيا، إنما هو يعني مسألة تمهيد للنكاح ولكن لا زال أجنبيا، لا يجوز له أن يتصرف معها يعني بما يزيد على ما يعني ما يكون من يأذن به الشرع في مثل هذه الحالة. الوجه الثامن، هذا النظر مقيد بضوابط، بعضها من عمومات الشريعة وبعضها من أحاديث الباب. الشيخ أطال في هذا الحديث ورجع إلى رسائل مختصة أو إلى يعني أجزاء مختصة في هذه المسألة، قال: وأهمها ما يلي: أولا، أن يكون الرجل عازما على الزواج، لأن النظر إنما أبيح في حق من عزم عليه وإلا فهو محرم في الأصل. ثانيا، أن يغلب على ظنه إجابته، يعني لا يمكن أن يأتي واحد وينظر إلى مثلا هو يعني حجام يعني مثلا أو مهنته أو نسبه لا يسمح له، ثم يأتي وينظر إلى بنات ملك أو أمير ويقول: أنا والله أريد أن أخطبهن. هذا لعب يعني، ويعرف أن هذا لا يمكن في الغالب وفي العادة، فالإنسان يبني على العادة والغالب، أن يغلب على ظن إجابته، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر، وهذا من باب الاحتياط، وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة، والغالب أنه لا يمكن من النظر إلا بعد الموافقة عليه كما تقدم. نعم، في يعني النظر الذي ذكرنا. ثالثا، أن لا يكون النظر نظر تلذذ وشهوة، يعني الأصل فيه أن لا يقصد هذا، وإنما يقصد رؤية يعني التأكد مما يريده من وصفات المرأة فقط، فإن عرض له شيء كما سيذكر الشيخ فهذا سيذكر أنه يعني لا يؤاخذ به، لأن هذا خاص بالزوج، والخاطب أجنبي يعني النظر التلذذ، والخاطب أجنبي فلا يجوز له ذلك، لحديث أبي حميد: إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة لا لغيرها، لأن إنما للحصر، لكن إن عرضت له الشهوة فلا بأس، لأنه لا يمكن دفعها يعني لا يستطيع لا يكلف بها. ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة له، لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملك المرء، لكن قد يقال له وجه من جهة أن لا يقصده ابتداء، وأن لا يستديمه إذا حصل شيء، وأن يتورع قصد قدر الإمكان إلا بقدر ما يحصل له مقصوده فقط. رابعا، أن يكون النظر بقدر الحاجة، هذا أيضا يعني يتكامل مع الشرط الذي قبله، لأنه محرم في الأصل، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود بمعرفة الأوصاف التي يريد معرفتها، لأن الغرض غالبا لا يحصل بأول نظرة، وقد جاء في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه الآتي في قصة الواهبة: فناظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. إذن فيه شيء من التفحص. خامسا، لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليها، ففي ذلك الفساد العريض، هذا واضح. سادسا، لا يجوز له مصافحتها ولا مس أي عضو من بدنها لأنها أجنبية منه. سابعا، هل يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان، أرجحهما أنه لا يشترط، وقد نسبه الحافظ على يقصد يشترط في الجواز يعني. وقد نسبه الحافظ للجمهور لحديث أبي حميد: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة وإن كانت لا تعلم. وهذا الشيخ ذكر هناك أنه رواه أحمد وسنده صحيح، نسيت أن ننبه على هذا، فهذا نص يعني في المسألة وإن كانت لا تعلم، ولأن جابر رضي الله عنه قال: فتخبأت لها، وهذا عمل صحابي فهمه من الحديث ومن عموم الحديث وإطلاقه، ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره فتظهر بغير المظهر الحقيقي. والذي يظهر لي والله أعلم التفصيل هو أنه إن غلب على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج فلا بأس بعلمها، وإن كان على الظن عدم ذلك لوجود قرائن فالأولى أن لا تعلم لألا تتأثر نفسيا. وهذا لعل الشيخ يقصد به الولي، أنا في الأول أشكل عليه معنى كلامي، لكن كأنه يقصد الولي إذا ظن أن بنته في الغالب سيوافق عليها وستعجب الرجل فلا بأس أن فلتعلم، أما إذا ظن أنه ربما وربما فحفاظا على مشاعر موليته لا يعلمها. أنا كان أشكل عليه، لأن أقول إذا كان الزوج يعلم أنه لن يوافق فلماذا يتقدم أصلا، ما الذي يجبره، لكن لعله يقصد الولي بذلك. وأيضا كذلك قد يكون الزوج مثلا غير مقتنعين بطلب امرأة معينة، لكن تصر عليه أمه أو غيرها مثلا بطلبها، فيقول: أنا سأنظر إليها وإن كنت ما يعني أظن أنها لن تعجبني، فحينئذ لعل الأولى يقول لك ألا تعلم لألا تنكسر إذا ردها إذا لم يردها يعني. ثامنا، أن يستر الخاطب ما رأاه من المرأة ولا يذيعه إذا عدل عن الزواج بها، فربما أعجب غيره مساءه منها ولا يقول: لأ هذه لم تعجبني لأن فيها كذا وكذا، لا. وأما التعرف عليها بواسطة الصورة، هذه مسألة أيضا نازلة، بعض الناس يأتيك بصورة للمرأة يقول لك هذه، فالذي يظهر المنع لما يلي: أولا، أن هذا مبني على القول بجواز التصوير في مثل هذه الحال. ثانيا، أن الصورة لا تغني عن النظر إليها. ثالثا، أن فن التصوير قد يبرز محاسنها، أو يخفي عيوبها بما يغر الخاطب. رابعا أنه قد يتلاعب بهذه الصورة فيطلع عليه من لا يعنيه الأمر، يعني تصل إلى غير الخاطب من الرجال الأجانب. وكذا المحادثة عبر الهاتف المرئي، يعني المخاطبة المحادثة المرئية، فالأحوط تركها لا سيما إذا كانت بدون علم أهل الزوجة كأبيها وأمها وإخوانها، فإن تجلب الشهوة يترتب عليها أمور قد لا تحمد عقباها. أو يقصد الشيخ مطلق المكالمة إذا كان يقصد التعرف عليها لعله، وإن كان يقصد المرئية فواضح، لكن إن حدثها وقت رؤيتها كما تقدم فلا بأس لمعرفة عذوبة صوتها وطريقة حديثها ومعرفة خلو لسانها من العيوب. الوجه التاسع، وأيضا أهم من هذا، أن يعرف طريقة تفكيرها، يعني لماذا مثلا، بماذا تفكر، هل توافقه في المبادئ أو لا وما إلى ذلك. الوجه التاسع، أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا عموم، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، وقد قال به جمع من أهل العلم، لأنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب أولى، لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، ولأن العقد بالنسبة لها أصعب من الرجل، فإن الرجل يتخلص منها بالطلاق وهي لا تستطيع التخلص إلا في حالات خاصة، ونصوص الشريعة غالبا ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع، والشارع لم يوجه المرأة إلى النظر للخاطب لأن الرجال ظاهرون بارزون، يمكن المرأة أن ترى خطيبها بسهولة ويسر. نعم، وإذا وقع النظر على الصفة التي تقدمت رأت المرأة خطيبها بكل وضوح كما يراه هو، والله تعالى أعلم إذا جاء إلى بيتها. نختم بهذا الحديث سريعا، هو حديث يعني شرحه قصير وهو مهم. النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحد بعضكم على خطبة بعض، أو لا يخطب أيضا ضبط بالوجهين كما سيذكر، على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، اللفظ للبخاري. لا يخطب أحدكم بعضكم على خطبة بعض، يعني أن المسلم إذا سبق إلى خطبة المرأة لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته، بمعنى أن يأتي إلى أهل المرأة ويقول أنا أريدها، وهو يعلم أن أخاه المسلم قد سبقه إليها. وهناك تفاصيل كثيرة سيذكرها الشيخ، من ذلك هل الكافر أيضا كذلك؟ الجمهور نسب إلى الجمهور أنه كذلك، لأنهم قالوا هذا من الظلم، والظلم لا يجوز لمسلم ولا لكافر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكافر ليس كذلك لقوله على خطبة أخيه، فأخرج فإن الكافر ليس أخا للمسلم. سيأتي في الحديث الذي سيذكره الشارح حديث عقبة بن عامر، المؤمن وأخو المؤمن، ثم ذكر لا يخطب على خطبة أخيه، فقالوا هذا يدل على أن الكافر ليس كذلك. طبعا كيف صورة الخطبة على الكافر؟ أن يخطب مثلا كافر كتابية، فيأتي المسلم ويخطب الكتابية على خطبة الكافر، وإلا فلا يتصور أن المسلم يخطبها كافر، الأصل أن المسلم لا يتزوجها كافر أصلا، لا كتابي ولا غيره، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذنه. لماذا نهي عن هذا؟ لأنه يثير العداوات، وهذا من جنس النهي عن البيع عن البيع والسوم عن السوم على السوم، بيع على البيع والسوم على السوم كما تقدم في البيوع، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. إذن في حالتين يجوز، إذا ترك الخاطب غير رأيه وترك المرأة جاز له، وهذا واضح لأن الخطبة الأولى انتهت قسما، أو أن يسمح له، كان يأتي ويقول لو سمحت أنا قلبي متعلق بفلانة وكذا فلو تتنازل لي عنها، فيقول خلاص أنا تنازلت لك اخطبها. وهذا يدل على قاعدة، وهي أن الحق إذا كان للبشر للناس للإنسان ولم يكن في حقا محضا وليس يعني محضا ولم يكن في حق لله عز وجل جاز لهم يتنازل عنه. الشيء المحرم لحق إنساني وليس فيه حق لله عز وجل، أما إذا كان فيه حق لله وحق للإنسان فلا يجوز. مثال ذلك إذا قال الذي يقترض بالربا أنا راضي أن أدفع أكثر، إيش الإشكال؟ نقول لا، هذا محرم لحق الله حتى لو رضيتما، فإن هذا لا يجوز. الزنا لو قال الطرفان نحن كل منا راضي بهذا الأمر، نقول هذا لا، ليس الموضوع راضي أو غير راضي، هذا فيه حق لله عز وجل محرم، وهكذا. أما مثلا إذا ضرب إنسان إنسانا فأراد أن يقتص منه فقال عفوت، سقط، لأن هذا حق له هو باب العدل. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ويأذن له الخاطب، هذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح الفاضي، لا يخطب بضم الطاء مضارع خطب من باب قتل، خطبة بكسر الخاء ولا ناهية، والمضارع بعدها مجزوم، لا يخطب أو نافية، المضارع بعدها مرفوع لا يخطب، والنفي أبلغ في المنع من النهي، لأن النفي معناه أنه لا يتصور هذا بحال، فالخبر المراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء، والنهي للتحريم إلا بدليل يصرف عنه. وهنا يعني أهل العلم عملوا على التحريم عن الأصل، ولهذا قال ونقل النووي الإجماع على ذلك، لكنه لا يترتب عليه فساد العقل كما سيأتي إن شاء الله على الأرجح يعني، وإلا ففيه خلاف كما سيأتي. وقال الخطابي وأبو حفص العبوري من الحنابلة إنه نهي تأديب وكراهة وليس بنهي تحريم يبطل العقل. الإبطال هذا شيء آخر، أما التحريم فحكي الإجماع على التحريم. والخطبة بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج إما منها أو من وليها، وهي خطيبة ومخطوبة، قوله بعضكم هكذا في نسخ في بعض نسخ البلوغ وفي بعضها أحدكم، ولفظ البخاري ولا يخطب الرجل، والمراد بالبعض بعض المسلمين، لأن على بعض المسلمين، لأن الروايات الأخرى تبين هذا، لأن الخطاب معهم، وأيضا على خطبة أخيه، يخطب بعضكم الرجل على خطبة أخيه. نعم بعضكم هنا، لا عفوا بعضكم بعض المسلمين، لأن الخطاب معهم، وهل له مفهوم؟ فتجوز كان الأولى بالشيخ لو قال على خطبة أخيه، لأن كون الخطاب يتوجه إلى المسلم دون الكافر أو إلى المسلم والكافر هذه مسألة أخرى، لأن هذه تتعلق بالخاطب، ونحن نتكلم بالمخطوب على خطبته، فكان الأولى أن يقول هل لكلمة أخيه مفهوم أو لا لهذا الوصف، هذا هو الدقيق. فتجوز الخطبة على خطبة غير المسلم أو أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولا تجوز خطبة المسلم على خطبة غير المسلم، هذا هو. فإذا الكلام في كلمة أخيه ليس في كلمة بعض، فيه خلاف سيأتي إن شاء الله. قوله أو يأذن له، أي يأذن الخاطب الأول والثاني. الوجه الثالث حديث دليل على نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك بأن يتقدم بطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، هذا وتصوير المسألة. وقد أجابت المرأة أوليها الخاطبة وافقوا يعني، ومثل ذلك أن تكون المرأة وأهلها في وقت المشاورة ودراسة حال هذا الخاطب ليتم القبول أو الرد. وعز هذا إلى الشيخ ابن عثيمين. وفي الحقيقة بعض أهل العلم يقولون إذا كانوا ركنوا إليه، أما إذا لم يركنوا فيجوز. وبعضهم قد يستدل على هذا بحديث فاطمة بنت قيس، فقد قالت له إن معاوية وأبا جهم خطباني، فما قال كيف خطبك اثنان ومن الثاني منهما وهل كان يعلم أو لا، سكت. فقالوا هذا يدل على أن المرأة إذا لم تكن راكنة إلى من خطبها فيجوز أن يخطبها آخر وآخر، لكن إذا ركنت ومالت إلى أحدهم لا يجوز لأحد أن يأتي ويعني يخطب على خطبته. والمسألة محتملة حقيقة، يعني تحتاج إلى ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى لو كان كل منهما لا يعلم من الآخر عن الآخر كان سيتثبت أو يسأل، بل وأشار عليها بأسامة أيضا، ولكن هذا قد لا يكون خطبة. وجه النهي أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء، ولأنه ظلم للخاطب الأول وتعد عليه، فإنه قد سبق إلى ذلك، كما أنه يؤدي إلى، إذا كان ظلما فالأصل ألا أن ظلم الكافر لا يجوز كما سيأتي يعني، والشيخ لم يذكر هذه العلة، كما أنه يؤدي إلى أن المرأة يزكي نفسه ويذم غيره كأنه يقول أنا خير لك من هذا، وتزكية النفس مذمومة، وقد ورد لا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقى. وقد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا حديث رواه مسلم، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخذ مؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بأخيه ولا يخطب على خطبتي ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر يترك. الوجه الرابع الحديث دليل عن استثناء حالتين تجوز فيهما الخطبة على الخطبة، الأولى أن يترك الخاطب الأول الخطبة ويعدل عنها، فيجوز لغيره أن يخطبها، لأنه بتركه للخطبة لم يصبح له حق يرعاه الشارع، ومنع غيره من الخطبة على خطبته السابقة إضرار بالمخطوبة. يعني هل نقول إذا خطبها شخص ثم تركها تحرم عن الجميع إلى أن تموت؟ طبعا لا، مستحيل، لأن الخطبة أصلا انتهت، كان السبب وجود الخطبة الأولى، وقاعدة الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. الثانية إذا أذن الخاطب الأول لغيره في الخطبة، لأن هذا يدل على تنازله عن حماية الشارع التي تقررت لصالحه هذه الحماية. وذكر الفقهاء حالة ثالثة تجوز فيها الخطبة على الخطبة، وهي ما إذا جهل الخاطب الثاني بالخطبة السابقة أو علمها وجهل بقبولها، هذا هو. وهذا ينافي ما قد يكون يعني تقدم، وقد لا ينافي باعتبار الدراسة هذا قبول مبدئي ثم يدرسون الأمر، أما إذا كان حتى هذا القبول المبدئي ما في أو هذا الإقبال المبدئي ما في فلا يوجد، فيكون على هذا ما الذي ذكرونه. فإذا عندنا مراتب، أن يجيبوه هذا واضح، أن يركنوا إلى ذلك وهذا أيضا يلتحق بالأول، المرحلة الثالثة أن يكونوا يفكرون في الموضوع، وهذه ذكر الشيخ ابن عثيمين أنها تدخل في النهي. المرحلة الرابعة أنه مجرد تقدم ولم حتى الموضوع أنه هناك يعني اهتمام بالأمر أو قبول مبدئي أو دراسة الموضوع، هذا أيضا لا يعلمه. فيقول لك هنا الفقهاء ذكروا أن هذا يجوز لأنه جهل بواقع الحال، والجهل بواقع الأحوال يصح عذرا عاما في الشريعة لأن صاحبه حسن النية، وهي محل اجتهاد حقيقة لسيما مع حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكرناه. الوجه الخامس، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الخطبة إذا وقعت على خطبة وتزوجها بذلك صح العقد ولا يلزم فسخه، لكن الخاطبة الثانية آثم، وإنما كان العقد صحيحا لأن النهي في الحديث مسلط على الخطبة لا على العقد، فإن العقد استوفى شروطه وأركانه، والمخالفة في الوسيلة وهي غير لازمة، فقد يجري العقد من غير خطبة، ويمكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون عقد، ويبقى النهي قائما ولو لم يجري عقد. يعني إذا وقع هذا فقد آثم. طيب إذا تزوجها هل هذا يؤثر على صحته؟ أن الخاطب الثاني الذي خطب على خطبة الأول خطب وتزوج أثم، طيب انتهى الأمر أثم، هل زواجه هذا صحيح؟ قال لك الجمهور على أنه صحيح، خلافا للمالكية. المالكية الذي يذكرونه في كثير من متونهم أن هذا العقد يفسخ قبل الدخول، يفسخ ما لم يدخل بها الثاني فهي حق للأول، ولكن المرجح عند المالكية أنفسهم عند المحققين منهم أن هذا على سبيل الندب إلى الوجوه كما ذكروا هذا شراح خليل وغيره. الوجه السادس، وعلى هذا يكون لأن الجمهور قالوا أصلا لا يؤثر على الصحة لأن الخطبة ليست هي الزواج، فالزواج تم بأركانه وكذا، وإنما يأخذ الإثم فقط، الخطبة وسيلة للنكاح، قد يتزوج إنسان غير خطبة أصلا، يأتي مباشرة يقول أنا أريد أن أعقد على بنتكم، قبلنا يلا تزوجت، ما في أي خطبة، أو قد يعني فالخطبة هي وسيلة وليست جزءا من أركان النكاح ولا شروطه، هناك انفكاك جهة يأثم ويصح، وهذا القول هو الأوجه والله أعلم. وقلت لكم إن المالكية أنفسهم قالوا هذا على سبيل الندب، يعني كانوا صحيحا لخطئه. الوجه السادس، مفهوم قوله لا يخطب بعضكم على خطبة أخي أن للمسلم أن يخطب على خطبة غير المسلم كالكتابي من يهودي أو نصراني، لأن المقصود بالأخ هو الأخ المسلم. وقال آخرون لا تجوز خطبة المسلم على غير المسلم، والحديث خرج مخرج الغالب لأن خطبة المسلم لغير المسلمة وخطبة المسلم على خطبة غير المسلم من الأمور النادرة، يعني يقول إنما لم يذكر لأنه نادر لا لأنه أريد الاحتراز منه. ثم إن المعنى الذي من أجله ورد النهي موجود وهو إثارة العداوة والبغضاء، بل قد يؤدي ذلك إلى فتنة بين المسلمين والمسلمين، وأهم من هذا أنه ظلم، والظلم لا يجوز لمسلم ولا كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والظلم لا يجوز يعني لأي أحد على أي أحد في أي وقت كان، أو كما قال الظلم محرم مطلقا، فلا يجوز ظلم الكفار، ولكن هذا يتوقف على ثبوت كونه ظلما، وأحيانا بعض التفاصيل يرجع فيها إلى الشرع لا إلى مجرد العقل أو الاستحسان. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز. الآن مسألة أهم من هذه وهي المسألة التي ختم بها، أنه هل يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق؟ الآن دعك من الكافر، هذا إنسان فاسق تقدم لي مراته، وهذا الرجل صالح يعرف أن هذا الرجل فاسق، فهل له أن يخطب على خطبته ويقول لهم لا تزوجوا فلانا بل زوجوني فإن فلانا يشرب الخمرة ولا يصح لابنتكم؟ بعض العلماء قالوا يجوز لأن هذا من باب النصيحة، سيخلصها من هذا الفاسق الذي استشقى معه وربما يضرها في آخرتها ويجعلها تنحرف معه، وبعضهم قال لا يجوز، في النهاية هذا مسلم والمسلم لا يجوز الخطبة على خطبته، ولعلهم هم يوافقون على هذا الفاسق، فأنت انصحهم غير خطبة عليه، هذا هو الحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال لا انكحي أسامة، انصح أما أن تخطب على الخطبة لنفسك أو لا. طيب فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم خطب لأسامة على خطبتهما؟ بعضهم قال هذا ليس خطبة وإنما هو مشورة، هو يشير عليها بأسامة لأنه يخطبها له، الله أعلم. فرق بين أن تقول لها انكحي فلانا مثلا، أنا سمعت أن فلان يريد أن يتزوجك، أو أنه فلان يمكن يبحث عن زوجة وهو صالح، وبين أن تقول أنا أريدك لنفسي مثلا، أو يرسلك هذا الشخص أن تخطب له، فالوكيل ينزل منزلة الموكل. طيب قال وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للصالح، ختم بهذه المسألة ونختم بها نحن أيضا، أن يخطب على خطبة الفاسق، مستدلين بأن عموم النهي في أحاديث الباب لم يفرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقا أو صالحا، ولأن الفسق لا يخرج الخاطب عن الإسلام، والقول الثاني أنه يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، وهذا قول أكثر المالكية. نعم المالكية يذكرون هذا، والأوزاعي وابن حزم على أساس أن الدين النصيحة وأن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق، وهنا يعني ابن حزم جرى على لم يتمسك بظاهر الحديث فقط وإنما نظر إلى مقاصد أو إلى نصوص أخرى، فعملها هنا مع أنها لم ترد فيها، ولهذا سيذكر أن هذا يعني خلاف الظاهر. والقول الأول أرجح أنه لا يخطب الصالح على خطبة الفاسق بقوة دليله، وأما القول الثاني فهو اجتهاد مصادم للنص الصحيح، ويعني يغرب أن يصدر هذا من مثل ابن حزم، فيمنع إذا لا اجتهاد مع النص، ولأن المخطوبة ووليها، ولعله يكون أخذ بحديث فاطم بن قيس ينظر، ولأن المخطوبة وليها هم أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو رفضه. طبعا نحن لا نقصد أن أحد الصحابة فاسق يعني حاشا لله، وإنما نقصد أنه لأنه في عيب يعني لا يناسب المرأة أشار عليها بغيره رغم تقدم خطبته، هذا الذي نقصد. فأحدهما قال ضرب للنساء، والآخر قال يعني لا مال له فقير. لكن إن كانت المخطوبة عفيفة والخاطب الثاني عفيفا وكان الخاطب الأول فاسقا، فقد يكون قول المالكية متجها إذا نظر إلى أن المسألة من باب الكفاء. إذا قصد بالفسق هنا الزنا فهذه مسألة أخرى، لأن زواج الزاني فيه خلاف، ولعله يأتي إن شاء الله الزاني والزانية. قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف بين العلماء في يعني تفصيل ذلك، لعله يأتي إن شاء الله. فتكون خطبة الفاسق وجودها وعدمها سواء، ويمكن أن يبقى الحديث على عمومه، ويكون التحقق من الكفاءة راجع عن المرأة وليها، هما المطالبان بالتحقق خاص الولي. فإذا رضيا بخطبة الفاسق هذا يرجع إليهما، لم تجز الخطبة على خطبته، الله تعالى أعلم، لأن الفاسق زواجه صحيح. أن نقول فاسق معناه لا يزوج؟ إذا قالوا نعم نحن يعجبنا هكذا نريد هكذا، طيب ماذا نفعل نحن؟ فلهذا لعل، لكن لعل من تتمة هذه المسألة لو أشار الشيخ بأنه ينصح يقول يا جماعة، لأن النصيحة دين النصيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينصحهم ويقول فلان هذا أنا أعلم منه كذا، أو يقول سألوا عنه فلانا مثلا أو كذا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم وخيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.